في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهمها علماء السلف السابقون واللاحقون، ووضعوها على معانيها، وطبقوها تطبيقا عمليا مصحوبا بالحكمة والرحمة والبصيرة، فأمروا بالمعروف بحسب درجاته الثلاث: باليد لمن له السلطة ممن ولاهم الله أمر الأمة، ومن مكنه صاحب الولاية العامة على اختلاف مناصبهم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر باللسان والقلم. وأصحاب هذا النوع من الأمر والنهي هم طلاب العلم الذين يحسنون إذا كتبوا، ويحسنون إذا وجهوا الناس ووعظوهم وذكروهم. والثالثة، النوع الثالث، بغض المنكر وأهله بالقلب، وذلك بحسب المنكر الذي يقع فيه بعض الناس، فالبغض يكون له بقدر الجريمة، ويكون لأهله كذلك بقدر ما فيهم من انحراف، ومحبتهم بقدر ما فيهم من إسلام وإيمان. هذه طريقة السلف وأتباع السلف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الخوارج الذين يدعون بأنهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بطرق تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة. أشهرها التكفير للمسلمين بالذنوب، بالمعاصي، والخروج على ولاة المسلمين ومن معهم من أهل العلم والرأي والقيادة بعد أن يحكموا عليهم بالكفر. فهذه الأعمال التي سلكها الخوارج من التكفير والتفسيق ومن الخروج بأقوالهم وأسلحتهم، ويعتبرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتبر بغيا وعدوانا وفسادا في الأرض لا يقره العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم. وإنما طريقة العلماء كما أسلفت سابقا فلا يتجاوزون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بخلاف الخوارج فإنهم مخالفون ومختلفون في هذا الباب وفي غيره من معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.